أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. سبحانه وتعالى تعليق. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. ذلكم يوعظ به ذلك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله أكبر. اللهم صل على كامل النور. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضارون لتضيقوا عليهم. الله أكبر. عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زينب. وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فإن أرضان لكم فآتوهن أجورهن. وأتمروا بينكم وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. سيجعل الله بعد عسر يسرا. الله أكبر. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا.

والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استرواحت قلوبنا واستبشرت أرواحنا واستأنست أسرارنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة الطلاق، تلاها علينا القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. إخوة الإيمان، يقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة.